أما السؤال الأول فضلتم أئمتكم في إجابتكم عن الشيعة أنهم كفروا بعض الصحابة وهم على سبيل الحصر، فهل معنى ذلك أنهم كفروا بقية الصحابة أم لا؟ بقية الصحابة؟ أنهم يؤمنون بكثير من الصحابة لكن لا يكاد عددهم يبلغ المئة. أما غير أنهم كفروا البقية أم لا؟ كفروا بقية الصحابة يعني غير المئة أم لا؟ أقصد يعني ما عدا الذين هم يؤمنون بهم لا ما كفروا، لكنهم كفروا مثلا الرؤوس لأنهم في زعمهم انتصروا خلافا مع علي بن ابي طالب، وأبو الصديق يعني حرم فاطمة إرثا من أبيها ونحو ذلك من الأباطيل والأفاهيم المعروف لديهم، فهذا هو سبب تكفيرهم وضلالهم. ما هو هم كفار أم لا؟ فهناك أشياء أخطر من هذا، أخطر من موضوع تكفير لبعض الصحابة أو لرؤوس الصحابة. هناك أشياء تقول أن هذا القرآن الذي بين أيدينا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.